عيني. الدنيا دي يا ناس ما بترسي وما على حالي، يا ما بهدلت حلوي، ولاد أصول من العال ويا ما هنت ناس، وهم في الأساس أندال. دنيا عجيبة ويشوف حكاية من حكاياتها عن أب ما لم ترك لعياله قوت ولا مات. مختار وعقل أخته معاه أطفال لسه يا حول الله. مختار وعقل أخته معاه أطفال لسه يا حول الله. والأب مات ما تركش وراه عيني غلابة يا ولدا، حتى الأم كمان نامت على الفراش بألم ماتت. كل السعادة منهم راح ودول صغار لسه يا أسفا، ودول صغار لسه يا أسفا. مختار وعنده 10 سنوات وأم عبلة 7 سنوات، بعد الوالدين بقى يا حضرات ما يملكوش غير ستر الله. واسمع عشق النبي يصلي عليه، مات الأب وبعد وفاته ب3 شهور توفت الست راوية أخرى أم البنت والولد. فالواد جاب أخته نهار ما أمه ماتت، قولي لي يا عبلة، قالت له نعم، قال له وإحنا ملناش حد في البلد، ملناش قرايب يعني، قالت له إحنا لنا واحد بس. مين؟ قالت له الله، اللي هو أحن من الأم بولدها. مش أبوك موصي علينا ربنا؟ قال له ونعم بالله. وبعد ما دفنت الأم يا جماعة اللي بتوحدوا الله، الخال وصل من القاهرة، كان لهم خلف القاهرة اسمه بركات، وصل وخبط على الباب. مين؟ قال له افتح يا ولا. فتح مختار، بص وجد خاله بركات وصل. خال؟ قال له نعم. اعمل معروف ما تسيبناش، يا تاخدنا نقعد معاك يا تقعد معانا هنا يا خال، ملناش حد الا انت. قبل السنة ما تعدي على وفاة عمران اللي هو ابوه، ماتت كمان راوية امه. يا اخوان لها اخ كان في مصر ومسكنه حلو، وصل خد الايتام وقال ولاد اختي حربيهم وراعيهم ونسيهم الحرمان. وفي مصر عاشهم يا حضرات، عاشوا في بيت خلهم بركات، ومرات خلهم تبقى نجات، وعلى يتيم وصانا الله. في مصر عاشوا يا حضرات، عاشوا في بيت خلهم بركات، ومرات خلهم تبقى نجات، وعلى يتيم وصانا الله. وبعد مدك كبروا الصغار، ما كبروا وحلو في الدار. وبعد مدة كبروا الصغار، ما كبروا وحلو في الدار. ومرات خالهم يا حضار، قلبي يا منهم ولا عمار. وحي